عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث المتلاعنين في سي عبد الله كره عمر خديجه رازي بتن حديثه وان هردو جنو ظلام دا اوت لعان الجل ايكو دكري صحبه لعان يوتوي جاء عبد الله كره عمر خديجه رازي بتن قال يا جوتي قال النبي فغنبري صلى الله عليه وسلم جوت هردو متلاعنا للمتلاعنين اوت لعان كرين الجل ايكو دو ظلام دبن شهده يودت و جنك جي دبن شهده يودت وقت ظلام جنكاخو متهمت كتن اب خرابيه اب زيناي دي ظلام آخبتن و دبجتن اس يرازقومه و اسنه دروينم و جنك جي دب عكسه و آخبت بجن اوي تشتي لعان بجا پیغمبری صلاة بتخد السربن و تهردوكا حسابكما على الله حسب ويل سر خدي خدي دي حسب الجلوكب احدكما كاذب ايك شو دراوينه وانا بيت هر ايك يدراوين بيت ان ظلام ان جي جنت ان افشو لها يا تشيبوي هكر تشيب بيت معنى الظلام راست بيجت ان جي تشين ابويا قوت الظلام فيجن كي ابوي لعان الجل كري لا سبيل لك عليها يعني ريكوتيا جرتيا ريك البرتيا جرتيا هين او يعني تو وافجن كتلعان الجلكري جارك دي تشنابتن ابجهنا ايك هين جيك خلاص بم حتى قال ظلامي قوت مالي فمالي من او مهرمن دايا فيجن كي فاو دي تشليئت قال فغنبري صلاة بتخد السر بن قوتي لا مال لك اف مالها اف مهرها بوتنا كبت و بوتنا اتزفراندن ده هر بوجن كبت اجبرتش قوتي ان كنت صدقت عليها هكر اف تشتتا قوتي راس بت تدرو نكر بت جنكتا كدبتا ادبي خراب يدا فهو بما استحللت من فرجها فأف مال تداي أف مهر تداي مقابل بيه تشو يدف وإن كنت كذبت عليها وهكر تبي بختي لي كربت أف أخفتناها نراز بت أبا تبحث بحث جنكخو بيكري فذاك يعني أو مال تتخازي وأو مهر أو تداي جنكخو أبعد لك يعني هيج ديرتلا يعني فتر ناجحتتا وفتر تدجي محروم.